بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا طاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما كأنهم أحجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فإذا نفخ في الصور نفخة ولا يحب على فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا أنا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ألا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه قليلا ما تؤمنون على بقول كائن قليلا تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. أما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإن